الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من سلسلة الدروس المقررة في شرح متن الطحاوية، ووصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. هذا القدر من كلام المصنف يتعلق برؤية الله عز وجل في الجنة، وقد اتفق أهل السنة على أن المؤمنين يرون الله عز وجل في الجنة، ودل على ذلك القرآن، وتواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث على أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا، كما يرى القمر ليلة البدر صحوا. وقال أيضا رحمه الله تعالى: اتفق عليها، أي رؤية الله عز وجل، الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون، وأنكرها أهل البدع المارقون. وأذكر هنا أدلة على الرؤية من القرآن والسنة. أولا، في بعض أدلة القرآن، الدليل الأول قوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وغيره من الآيات المفيدة لقاء العباد ربهم، كقوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقوله: فمن كان يرجو لقاء ربه. قال ابن القيم: وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية. وهنا تنبه: السلف مختلفون في الآيات الدالة على اللقاء من جهة الاستدلال بها على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، فالذين يرون أن المنافقين يرون الله في عرصات يوم القيامة يستدلون بها، والذين يمنعون ذلك لا يستدلون بها. ويستفاد هذا من رسالة شيخ الإسلام لأهل البحرين: فمن استدل بها وكان غير مثبت لرؤية المنافقين فقد وقع في التناقض، إذ اللقاء ثابت للمنافقين كما قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ومن هنا لما استدل ابن القيم بآيات اللقاء على إثبات الرؤية أورد على نفسه هذه الآية، والتزم رؤية المنافقين والكفار لرب العالمين في العرصات. وسيأتي الحديث بإذن الله عز وجل قريبا حول الرؤية في العرصات. الدليل الثاني من أدلة رؤية الله عز وجل، الدليل الذي ذكره المصنف، وهو قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقوله سبحانه وتعالى ناظرة من النضارة، أي حسنة بهية مشرقة، إلى ربها ناظرة أي تراه بالعيون. وذلك أن النظر في الآية عدي بإلى، والنظر إن عدي بها فهو بمعنى المعاينة، بخلاف ما إذا عدي بنفسه أو بفي، فإنه إن عدي بنفسه كان بمعنى الانتظار، كما في قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، وإن عدي بفي كان بمعنى التفكر، كما في قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أي يتفكر. الدليل الثالث قوله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فالله تعالى حجب الكفار عن رؤيته عقوبة لهم، فلو لم يمكن المؤمنين من رؤيته لكانوا محجوبين كالكفار. وهذا الدليل استدل به جمع من أهل العلم، منهم الدارمي رحمه الله تعالى حيث قال ولم يقل للكفار محجوبون إلا وأن المؤمنين لا يحجبون عنه، فإن كان المؤمنون عندكم محجوبين عن الله كالكفار فأي توبيخ للكفار في هذه الآية، إذ كانوا هم والمؤمنون جميعا عن الله يومئذ محجوبين. الدليل الرابع قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر لوجه الله تعالى، فعن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وإنما سميت زيادة لأن الحسنى هي الجنة، وهي ما وعد الله تعالى بفضله جزاء لأعمال المكلفين، والزيادة فضل على فضل، هكذا قال بعض أهل العلم. الدليل الخامس قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فمن السلف من فسر المزيد برؤية الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله قال الطبري قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك هو النظر إلى وجه الله عز وجل، وقاله من التابعين زيد بن وهب وغيره. هذه الأدلة الدالة على رؤية الله عز وجل من القرآن، وأما الأحاديث الدالة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم فكثيرة متواترة، ومنها الحديث الذي سبق ذكره في تفسير الزيادة في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ومنها حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وتضامون بفتح الياء وتشديد الميم، وأصله تتضامون بمعنى لا يزاحم بعضكم بعضا، فالحديث في تشبيه رؤية الله تعالى برؤية القمر، فرؤية القمر ليلة البدر واضحة جدا ويستوي فيها الناس دون مشقة، وليس المراد تشبيه المرء بالمرء، أي ليس المراد تشبيه الله بالقمر. قال ابن رجب رحمه الله تعالى قوله كما ترون هذا القمر شبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء سبحانه وتعالى، وإنما شبه الرؤية برؤية البدر لمعنيين، أحدهما أن رؤية القمر ليلة البدر لا يشك فيها ولا يمترى، والثاني يستوي فيه جميع الناس من غير مشقة. إذن هذه بعض الأدلة من القرآن والسنة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى، والرؤية ثابتة بإجماع أهل السنة وبالقرآن وبالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خالف في الرؤية أهل البدع، وسيأتي بإذن الله عز وجل تفصيل الكلام. خالف في إثبات الرؤية أهل البدع، فخالف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. فأنكر الجهمية والمعتزلة الرؤية، ثم طفقوا يبحثون عن شبه تؤيد معتقدهم الفاسد. وسأذكر هنا بعض تلكم الشبه وأبين بطلانها. الشبهة الأولى، قالوا إن موسى لما قال لله تعالى ربي أرني أنظر إليك، قال له لن تراني، فدل هذا على أن الله تعالى لا يرى في الآخرة. وهذه الآية تدل على إمكان الرؤية من وجوه لا على نفيها. وقد ذكر الوجوه ابن القيم رحمه الله تعالى في حادي الأرواح، وفي ضمنها جواب عن هذه الشبهة، فأذكر ما ذكر رحمه الله تعالى مختصرا وأعلق عليه تعليقا موجزا. قال ابن القيم رحمه الله مبينا وجوه إثبات الآية على إمكان الرؤية لا على نفيها، قال أحدها أنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه، بل ما هو من أبطل الباطل وأعظم المحال. يقول ابن القيم رحمه الله في هذا الوجه هذه الآية تفيد إمكان الرؤية بدليل أن موسى عليه السلام لم يكن ليسأل الله عز وجل شيئا من الباطل والمحال، فلما سأله موسى عليه السلام أن يرى دل هذا على إمكان الرؤية، إذ موسى أجل من أن يسأل ربه سبحانه وتعالى أمرا محالا متعذرا. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى لم ينكر عليه سؤاله، ولو كان محالا لأنكره عليه، يعني لو أن الرؤية كانت محالا لأنكر الله سبحانه وتعالى عليه سؤاله الرؤية، والله عز وجل لم ينكر، فدل على إمكان الرؤية. يقول ابن القيم رحمه الله الوجه الثالث أنه أجابه بقوله لن تراني، ولم يقل لا تراني ولا إني لست بمرئي ولا تجوز رؤيتي، والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله، وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى يرى، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالى. يريد بهذا رحمه الله أن الله تعالى نفى رؤية موسى عليه السلام إياه، فقال لن تراني، ولم ينفي كونه يرى سبحانه وتعالى، فلو كان يريد كونه سبحانه وتعالى لا يرى لقال مثلا إني لست مرئيا، فدل هذا على أن الله يرى، ولكن قوة موسى لا تحتمل رؤية الله سبحانه وتعالى لضعف البشر في هذه الدار، وفي الآخرة يمكنهم الله عز وجل بتقويتهم على أن يروا. الوجه الرابع، قال ابن القيم رحمه الله وقوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، يقول ابن القيم فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه الدار، فكيف بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف. وهذا واضح. الوجه الخامس أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرا مكانه، وليس هذا بممتنع في مقدوره، بل هو ممكن، وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالا في ذاتها لم يعلقها بالممكن في ذاته، ولو كانت الرؤية محالا لكان ذلك نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام فالأمران عندكم سواء. يقول ابن القيم إن الله عز وجل علق الرؤية على ممكن، وتعليق الرؤية على ممكن يدل على أنها ممكنة، ف فالله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل، واستقرار الجبل ممكن، فالله عز وجل قادر على أن يجعل الجبل مستقرا ويتجلى إليه سبحانه وتعالى. وحينها فتعليق الرؤية على ممكن يدل على أن الرؤية ممكن. الوجه السادس قوله سبحانه وتعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وهذا من أبين الأدلة على جواز رؤيته تبارك وتعالى، فإنه إذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه، فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامتهم ويريهم نفسه؟ فأعلم سبحانه وتعالى موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. يعني يقول ابن القيم رحمه الله: إذا كان الله عز وجل تجلى للجبل الذي هو جماد ولا ثواب له ولا عقاب عليه، فكيف يمتنع أن يتجلى سبحانه وتعالى لعباده الذين أطاعوه وعبدوه في دار كرامته؟ قال رحمه الله: وأما قوله تعالى لن تراني، فإنما يدل على النفي في المستقبل ولا يدل على دوام النفي، ولو قيدت بالتأبيد فكيف إذا أطلقت. قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا، مع قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هنا يبين ابن القيم رحمه الله أن قوله سبحانه وتعالى لن تراني لا يفيد النفي المؤبد، إذ لن لا تفيد النفي المؤبد ولو اقترنت بالتأبيد. فالله عز وجل قال في حق الكفار: ولن يتمنوه أبدا، أي لن يتمنوا الموت أبدا، وهذا لا يفيد تأبيد النفي. لماذا؟ لأنهم تمنوه في النار، فقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه، فهذا يفيد أن النفي بلن لا يفيد التأبيد. وحينها قوله سبحانه وتعالى لموسى لن تراني لا يفيد أن موسى لن يرى الله عز وجل حتى في الآخرة، فليس هذا النفي نفيا مؤبدا. هذه وجوه في الأجوبة عن شبهتهم، وبيان أن قوله سبحانه وتعالى لن تراني لا يفيد نفي الرؤية، بل الآية تفيد إمكان الرؤية من وجوه، وقد ذكرت بعض ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. الشبهة الثانية قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فالأبصار لا تدركه سبحانه وتعالى، وإذا كان كذلك فإنه لا يرى. وهذه الآية أيضا تدل على إثبات الرؤية لا على نفيها، كما بين شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما، فإنها ذكرت في سياق المدح، والله تعالى يمدح بالإثبات والنفي المتضمن للإثبات. وقوله تعالى لا تدركه الأبصار نفي متضمن لإثبات، كما هي القاعدة فيما نفاه الله تعالى عن نفسه. فالله عز وجل لكمال عظمته يرى ولا يحاط به، وهذا وجه المدح أنه يرى ولكن لكمال عظمته لا يحاط به، فالإدراك قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، فلم ينفي موسى الرؤية، ولم يريدوا بقولهم إنا لمدركون إنا لمرئيون، إذ الرؤية واقعة فقد تراءى الجمعان، فالإدراك أمر زائد على الرؤية. قال ابن القيم: وهذا هو الذي فهمته الصحابة والأئمة من الآية. قال ابن عباس: لا تدركه الأبصار لا تحيط به الأبصار، وقال قتادة: هو أعظم من أن تدركه الأبصار. هذا ما يتعلق بمناقشة بعض شبه مانع الرؤية. أما الأشاعرة فإنهم أثبتوا الرؤية، ولكن قالوا هي رؤية بلا جهة، وذلك لأنهم ينفون العلو، فأدى بهم إنكارهم العلو إلى هذا القول الغريب، وهو إثبات رؤية بلا جهة، فليس هو أمام الرائي ولا خلفه ولا فوقه إلى آخره. وهذا قول المتأخرين منهم. يقول صاحب جوهرة التوحيد وهي جوهرة التعطيل: ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار، ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار، بلا انحصار أي بلا جهة. فهذا قول متأخر الأشاعرة. وأما متقدم الأشاعرة فكانوا مثبتين للعلو ومثبتين للرؤية. وإثبات رؤية بلا جهة قول فاسد من وجوه. الأول أن السلف متفقون على أن الله يرى في جهة العلو سبحانه وتعالى. الثاني أن نصوص الرؤية متواترة وهي دالة على أن المؤمنين يرون ربهم وهو في العلو سبحانه وتعالى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فهذا فيه تشبيه الرؤية بالرؤية، ورؤية القمر رؤية تتعلق بمرئه في جهة العلو، فهكذا رؤيته سبحانه وتعالى، وكذا سائر النصوص. فالنصوص إذن متواترة على كون الرؤية في جهة. الوجه الثالث أن إثبات الرؤية يناقض نفي العلو، إذ المرء لا بد أن يكون في جهة، وحينها إما أن يثبت الأمرين فيلحق بأهل السنة، وإما أن ينفوا الأمرين فيلحق بالجهمية والمعتزلة. وهنا مسائل تتعلق برؤية الله تعالى أذكرها ثم أعلق على كلام المصنف المتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى. المسألة الأولى: اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى لا يرى في الدنيا يقظة. قال ابن أبي العز: واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة. وقد دل على عدم التمكن من رؤيته سبحانه وتعالى في الدنيا قوله صلى الله عليه وسلم: وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وعدم التمكن من الرؤية لا لامتناع الرؤية، ولكن لعجز الأبصار عن تحملها في الحياة الدنيا. قال الدارمي رحمه الله تعالى في نقضه على بشر: وإنما احتجب الله عن أعين الناظرين في الدنيا رحمة لهم، لأنه لو تجلى في الدنيا لهذه الأعين المخلوقة الفانية لصارت كجبل موسى دكا، وما احتملت النظر إلى الله تعالى، لأنها أبصار خلقت للفناء لا تحتمل نور البقاء، فإذا كان يوم القيامة ركبت الأبصار للبقاء فاحتملت النظر إلى نور البقاء. المسألة الثانية: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا حينما أسري به؟ سبق كلام ابن أبي العز في نقل الخلاف، وأكثر علماء السنة على إثبات الرؤية، وهو المنقول عن ابن عباس، فقد أخرج مسلم بسنده عن أبي العالية عن ابن عباس قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى قال: رآه بفؤاده مرتين. وذهب جمع من أهل العلم إلى عدم إثبات الرؤية، منهم عائشة رضي الله عنها وابن مسعود وأبو هريرة رضي الله عنهما. فعن مسروق رحمه الله تعالى قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ قالت: ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل، وإنما أتى هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق. وعن أبي إسحاق الشيباني قال: سألت زر بن حبيش عن قوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال: حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح. وعن عطاء عن أبي هريرة وفي قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رأى جبريل. فهذه أقوال عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة، مفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه سبحانه وتعالى في المعراج. ومن أهل العلم من وفق بين القولين، فحمل أقوالنا في الرؤية على نفي رؤيته ربه بعيني رأسه، وحمل قول ابن عباس على أنه رآه بقلبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. وعائشة أنكرت الرؤية، فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين، وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. وهذا الذي بينه رحمه وهذا ما اختاره الدارمي رحمه الله تعالى، فبين أن الصحابة لم يختلفوا، فمن أثبت الرؤية أثبت رؤية قلبية، ومن نفى الرؤية نفى رؤية بصرية. وهنا مسألة مهمة تتعلق بمعنى الرؤية القلبية، فقد بين جمع من أهل العلم أن الرؤية القلبية عبارة عن خلق رؤية في القلب كالرؤية التي تكون في العين. بين هذا جمع من أهل العلم، منهم أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى، حيث قال: وقول ابن عباس إنه عليه الصلاة والسلام رآه بفؤاده مرتين، الفؤاد القلب، ولا يريد بالرؤية هنا العلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان عالما بالله على الدوام، وإنما أراد أن الرؤية التي تخلق في العين خلقت للنبي صلى الله عليه وسلم في القلب. وغيره من أهل العلم من قال بكلام هذا معناه أيضا. وقد كتب الشيخ محمد بن خليفة التميمي رسالة نافعة بعنوان: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وهي بتقديم معالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ، تجد فيها نقولا تبين هذا المعنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق في قلبه رؤية كالرؤية التي تكون للعين. هذا معنى قول ابن عباس وغيره من السلف إنه رآه بقلبه. المسألة الثالثة من المسائل التي تتعلق بالرؤية: ثبتت الرؤية البرزخية للصحابي عبد الله بن حرام رضي الله عنه. فعن جابر بن عبد الله قال: لما قتل عبد الله ابن عمرو ابن حرام يوم أحد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك؟ قال بلى. قال ما كلم الله عز وجل أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، فقال يا عبد تمن علي أعطك، قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية، قال إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون، قال يا رب فأبلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وقال ابن القيم وإسناده صحيح ورواه الحاكم في صحيحه. فهذا الحديث استدل به ابن القيم على إثبات الرؤية في حال الأرواح، والشاهد فيه قوله ما كلم الله عز وجل أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا. قال أبو عبيد القاسم بن سلام كل من واجهته فقد كافحته كفاحا. قال في ملقات المفاتيح كفاحا بكسر الكاف أي مواجها عيانا، وهذه الرؤية وقعت في البرزخ، وهذا ظاهر، وصرح بكون هذا الذي كان بين الله وعبد الله ابن حرام رضي الله عنه قد وقع في البرزخ. ابن كثير رحمه الله تعالى حيث قال وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وإنه كلم أباك كفاحا الحديث، وكان أبوه قد قتل يوم أحد ولكن هذا في عالم البرزخ. فالشاهد من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذا الذي كان بين الله وبين عبد الله بن حرام في عالم البرزخ. ومما يؤيد إمكان الرؤية البرزخية قوله صلى الله عليه وسلم وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فجعل الموت غاية لعدم تمكن الرؤية، وهذا يفيد إمكان الرؤية بعد الموت. المسألة الرابعة من المسائل المتعلقة برؤية الله عز وجل اتفق أهل السنة على أن المؤمنين يرون ربهم في عرفات يوم القيامة، واختلفوا في رؤية الكفار والمنافقين. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسالة كتبها لأهل البحرين في رؤية الكفار ربهم في عرفات القيامة، فيها مهمات تتعلق بهذه المسألة ومسألة الرؤية عموما. منها أولا أن الخلاف فيها خلاف خفيف، فهي من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، أي مسألة رؤية الكفار ربهم. يقول شيخ الإسلام وفدكم حدثونا بأشياء من الفرقة والاختلاف بينكم حتى ذكروا أن الأمر آل إلى قريب المقاتلة، وذكروا أن سبب ذلك الاختلاف في رؤية الكفار ربهم، وما كنا نظن أن الأمر يبلغ بهذه المسألة إلى هذا الحد، فالأمر في ذلك خفيف. ثانيا أن المهم في مسألة رؤية الله عز وجل أن يعتقد هو أن المؤمنين يرون ربهم في العرصة والآخرة. يقول شيخ الإسلام وإنما المهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة في عرصة القيامة وبعدما يدخلون الجنة على ما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا مسألة رؤية الكفار ربهم انتشر فيها الكلام بعد 300 هجريا، ولم تحدث فرقة ونزاع. يقول شيخ الإسلام فأما مسألة رؤية الكفار فأول من انتشر الكلام فيها وتنازع الناس فيها فيما بلغنا بعد 300 سنة من الهجرة، وأمسك عن الكلام في هذا قوم من العلماء، وتكلم فيها آخرون فاختلفوا فيها. رابعا للعلماء في المسألة 3 أقوال. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا لها والأقوال 3 في رؤية الكفار، أحدها أن الكفار لا يرون ربهم بحال،

مستدلا بما يفيد اللقاء والتحية، فيقول أنا أستدل بالآية التي فيها إثبات اللقاء والتحية، فالآية التي فيها إثبات اللقاء والتحية أستدل بها على الرؤية، وأما اللقاء من غير تحية فلا أستدل بها على الرؤية، فحينها يكون لقوله وجه، والله تعالى أعلم. هذه بعض المهمات التي اشتمل عليها كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تلك الرسالة، وله رحمه الله تعالى كلام في بيان تلبيس الجهمية ظاهره يفيد إثبات رؤية جميع أهل الموقف لله تعالى، فإنه بعد أن ساق حديث لقيط بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء ومن مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم، قال: قلت يا رسول الله كيف وهو شخص واحد ونحن ملء الأرض ننظر إليه وينظر إلينا؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، والشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما في ساعة واحدة ويريانكم ولا تضامون في رؤيتهما. قال رحمه الله معلقا بعد ذكره الحديث بتمامه: فهذا الحديث ونحوه يدل على أن جميع القيام من قبورهم يرون ربهم في أول الأمر، كلهم يراه، فشيخ الإسلام يأخذ من هذا الحديث أن ظاهره يفيد أن الناس كلهم يرون ربهم سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يقول: ينادي المنادي فيراه المسلمون بمن معهم من المنافقين، ثم بعد ذلك يتميز المؤمنون وهم الذين يرونه رؤية تنعم، ويحجب عنه الكافرون بعد ذلك، إذ الرؤية في عرصات القيامة ليست من النعيم والثواب. وذهب ابن خزيمة وطائفة إلى أنه لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون، وذهب طائفة أخرى إلى أن الكفار لا يرونه بحال، وقد تكلمنا على هذه المسألة في غير هذا الموضع. فهذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية يفيد أنه يرى، والله أعلم، إثبات رؤية المنافقين والكافرين، وهذا الذي صرح به ابن القيم مستدلا بحديث التجلي حيث قال: فقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه تعالى في عرصات القيامة، بل والكفار أيضا، كما في الصحيحين من حديث التجلي يوم القيامة. وهذا هو والله أعلم أرجح الأقوال، والعلم عند الله أن جميع أهل الموقف يرونه سبحانه ثم يحتجب عن المنافقين والكفار، وهو ظاهر الأحاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك جاء ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا يتبع الناس ما كانوا يعبدون؟ فيمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب النار. فالنصوص تدل على أن أهل الموقف كلهم يرون الله عز وجل، و من تلكم النصوص قوله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا يتبع الناس ما كانوا يعبدون؟ فيمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب النار ناره ولصاحب التصوير تصويره فيتبعون ما كانوا يعبدون إلى آخره. فهذا فيه أنه طلع على أهل الموقف كلهم ابتداء. فإن قيل: فبماذا يجاب عن قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ فيقال: هذا الحجب بعد المحاسبة. قال شيخ الإسلام: وأما المثبتون عموما وتفصيلا، أي المثبتون للرؤية عموما للكفار والمنافقين والمسلمين، وتفصيلا أي للمنافقين والمسلمين دون الكفار، فقد ذكرت عذرهم، وهم يقولون: قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هذا الحجب بعد المحاسبة، فإنه قد يقال: حجبت فلانا عني، وإن كان قد تقدم الحجب نوع رؤية، وهذا حجب عام متصل، وبهذا الحجب يحصل الفرق بينهم وبين المؤمنين إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. ونكمل المسائل في الدرس القادم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال الأول يقول: إذا لم يعد النظر في كتاب الله بإلى أو في، فما المراد به؟ ذكرت هذا في الدرس، النظر إذا عدي بإلى فالمراد به كما في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فيراد به الرؤية. وإذا عدي بفي فالمراد به التفكر، كما في قوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإذا لم يعد بإلى ولا في فالمراد به الانتظار، كما في قوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم. الثالث يقول: ما المقصود شبه الرؤيا بالرؤيا للمرء بالمرء؟ أي لم يشبه الله بالقمر. تشبيه المرء بالمرء: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، أي تشبيه الله بالقمر، هذا تشبيه المرء بالمرء. وأما تشبيه الرؤية بالرؤية، أي تشبيه رؤية الإنسان القمر برؤية الإنسان الله. ووجه الشبه الوضوح، فكما أن رؤيتنا القمر ليلة البدر في غاية الوضوح، فكذلكم رؤيتنا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في غاية الوضوح. والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن ينظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. فهذا هو المقصود بتشبيه الرؤية بالرؤية، أي رؤيتنا للقمر، نرى القمر بوضوح حال كونه بدرا، فهكذا الله عز وجل يراه أهل الجنة بوضوح. رابع يقول: حكم من ينكر رؤية الله عز وجل. شيخ الإسلام له كلام في هذا ولغيره أيضا، وكلام شيخ الإسلام في رسالته لأهل البحرين قال: والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام، فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. السؤال السادس: هل يرى الله عز وجل غير المؤمنين في المحشر؟ ذكرت هذا، وأن الله عز وجل يراه المنافقين والكفار ثم يحتجب عنهم، وليست رؤيتهم رؤية تنعم. الخامس: هل من أنكر رؤية الله عز وجل يعاقب بعدم رؤية الله عز وجل يوم القيامة؟ من لم يرى ويعتقد رؤية الله عز وجل إن كان جاهلا، فإنه كما بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يكون كافرا حينها. ومن لم يكن كافرا وكانت أعماله تدخله الجنة ودخل الجنة فإنه يرى الله سبحانه وتعالى. وأما إن بلغته النصوص وعرف بما تدل عليه وأصر على الجحود بعد بلوغ العلم فهذا كافر، والكافر لا يرى الله سبحانه وتعالى.